فليتهجد. ايه ما تقولون في إرادة شيخ سلم تيمية؟ إيه أحسن تشرح صحيح. نقول جاءت حديث أخر ونصوص فيها الإرادة وهي نافذة مش كده؟ طيب أليس يقال في الحج أصلا أنه فريضة مش كده؟ الحج أصلا إن الله كتب عليكم فحج مش كده؟ إذا أصل فريضة أصل الحج فريضة، وقوله من أراد متعلق بدخول مكة لا بأصل الفريضة، متعلق بدخول مكة لا بأصل الفريضة مش كده؟ فأين دليل الفرضية في الأضحية حتى نحمل عليها إيه؟ أراد مش كده؟ هناك لما قال ممن أراد الحج والعمرة، طيب عرفنا من الحج فريضة ولا لا؟ إن الله كتب عليكم الحج فحج. طيب فين إن الأضحية فريضة؟ إذن تنظير شيخ سلم تيمية هنا يعني لا محيل له على الراجح. ايه نعم المرفوع نعم ورد مرفوع قيل في اخر الحديث لسفيان بن عيينة انهم لا يرفعونه قال وانا ارفعه، وجاء عند الطحاوي المشي الاثار مرفوعا من النبي عليه الصلاه والسلام، فالحديث لا شك في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وسفيان كان يقال له انهم لا يرونه مرفعا فيقول انا ارفعه، وياتي معنا. في المصنفين باسناد صحيح والبيهقي في الكبرى عن ابي ايوب الانصاري قال اني لاذع الاضحى وانا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حكم عليه. وكذلك قال أبو مسعود الأنصاري بإسناد صحيح، وكذا قال بلال وجماعات من الصحابة، وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن جريج قال قلت لعطاء أواجبة الأضحية على الناس؟ قال لا، وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ولا يصح عن احد من الصحابه ان الاضحيه واجبه. وقال الموردي في الحاوي وروي عن الصحابه رضي الله عنهم ما ينعقد به الاجماع على سقوط الوجوب. وكذا قال الترمذي في جامعه والنووي في المجموع، ينقلون الإجماع، الإجماع ينقلون الإجماع عن الصحابة أن الأضحية ليست واجبة. الماوردي والإمام الترمذي في جامعه وكذا الإمام النووي في المجموع وجماعات من أهل العلم ينقلون الإجماع عن الصحابة أن الأضحية ليست واجبة. لا حلو بعيد حتى لو صح هو موقوف عليه. ها؟ موقوف على لو قلنا بصحتكم، وإلا فعبد الله بن عياش مضاعف. ضعفه البخاري وأحمد وجماعة. الدماء التي يتقرب بها الله تبارك وتعالى لا تخرج عن ثلاثة. الدماء التي يتقرب بها الله تبارك وتعالى لا تخرج عن ثلاثة وغيرها ليس بمشروع.

لا يجوز أن يشترك أن في بدع بتحصل في غير الكبير. الناس عندها وزع إيماني قوي صحيح، يعملوا إيه؟ يقولوا كل 30 كل 20 يشتركوا، وكل واحد مش عارف 50 جنيه ويشتركوا في شهر. تصلح صحيح؟ تصلح؟ لا تصلح. لا يجوز أن يشترك في الشاة اثنان، بل هي لواحد فقط. اللي بيشوفوه بقى على غير الكبير يقولوا والله تعاونوا على بيت التقوى، نعم، واشتروها واذبحوها واخرجوها كصدقة، لكن أضحية لا، أضحية لا. التشريك في الملك في الشاة لا يجوز إلا لواحد فقط. اما التشريك في الاجر فيجوز لك ولاهل بيتك ولقرايبك، بل يجوز بملايين لا مال. والدليل على كثره التشريك في الاجر ما رواه مسلم عن انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين لاقرنين وقال: اللهم تقبل من محمد وال محمد وامه محمد صلى الله عليه وسلم. لما عايز تشرف الناس كتير معاك في الأجر، مش نصر شرف الأمة كاملة في الأجر زمن، مسألة تسعة. لكن التشريف في الثمن في الشاة لا يجوز الواحد، وفي البدنة أو البقرة دي سبعة. وبشرط أن التشريف في البقرة والبدنة لا يكون إلا قبل الزمن. اما لو كان بعد الذبح فلا تنسي الصبع، لا ينسي. وجد واحد جزار ذبح، قال له اديني الصبع اضحيه، اديني الصبع دم عليه تحج، نقول لا يجزئ، لا يجزئ. لابد يشتري الصبع قبل الذبح. الجزار هيذبحها يقول له اشتري منك السبع لكن قبل الذبح، اما بعد الذبح ليه؟ لان اراقه الدم الاضحيه ليست مقصوده كلحم فقط، والا فالمقصود الاعظم منها هي اراقه الدم، مش كده؟ فاراقه الدم عباده لله تبارك. المستحب هذا يعد في الذبح، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. مية كبشين اي لا عنه وعن امته. يعني لو لك اقارب ميتين يجوز انك تذبح واحد عنا وواحد عن والديه الميتين، لما هذا استفاد من حديث تفضل عن والديك الميتين وعن اقاربك الميتين. لما يا رب كل اسره فيها 100 واحد، كل واحد بيزوج وعياله. ايه لو متجوز اربعه وكل واحد مخلف 40 واحد، شاه تجي عن الجنب والله يستحب القادر منهم. اما ان الخمسه الاخوات يشتروا شاه شركه لا تجزوا يعني. واحد اشترى عن الكل، واحد اشتراه وضحى عن الكل. لا مش شرط، لا مش شرط، مجرد ما ينوي ان هي عنه وعن اهله يجزوا ذلك. حتى لو كانوا كلهم متزوجين ومنفصلين واراد ان هو يذبح عن نفسه ويشاركهم هم معاه في الاجر، لما زي قلت لك التشريك يصلح ولو لملايين تشريك الاجر.

سنانها اللي في المقدمة، سنانها اللي في المقدمة لا تجري ليه يا جماعة؟ قال لأن الحيوان يتناول العلف بإيه؟ بأسنان في المقدمة، مش كده؟ لكن الراجح أنها تجري. لا، ما طالما الضروس موجودة وبيأكل عليها فاسد. امتى نقول لا تجزي؟ لو صغرت أسنانها كلها ولا تستطيع أنها تأكل عليها، هذا تسبب في ضعف. لكن كون السنتين اللي فوق مكسورين واللي تحت مكسورين، هي تستطيع أنها تتناول العلف بالشفتين، فليست يعني المسألة مؤثرة على البهيمة للدرجة التي تمنعها من الطعام. لا، نقول ما زالت الأنياب والأضراس موجودة. الراجح أنها تجزي، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ممكن، صحيح، لو وجدنا أسنانها مكسورة ووجدناها نحيفة، صحيح، وعلمنا ان السبب في النحافة انها تتمكن، صحيح، ممكن. بأسنانها في المقدمة قد يقال انها لا تعتمد على الأعشاب بصفة مستمرة، يعني ليس كل أسنانها في العش. فأنا أقول لو كان يؤثر عليها، صحيح، يؤثر عليها وتسبب في وزنها، انه كل أسنان. أما لو كان لا يؤثر، لا يا أخي، لهم أقول إزاي؟ الله، يعني فك واحد فيه أسنان وسلم فوق. لكن من جوه فيه. سبحان الله. طيب، يعني لا تلتقطها ب ايه؟ ممكن لو كانت تؤثر عليها نقول لا تجزي. اما كان يعني لو رايح مشتريها من عشان يذبحها ووجدها هدماء وثمينه، مش معنى يذبحها. قال: ولا عصماء، وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظاء. العظاء هي التي كسر قرنها، والصحيح انها تجزي. اذا كان لو القرن نفسه كله ازيل تجزي، فلو ازيل غلاف القرن من باب اول. كل حديث في النهي عن التضحيه بمكسوره القرن ومقطوعه الاذن فهو ضعيف. وجاء عند ابي داود عن علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاضحيه بمقصوره القرن ومقطوعه الاذن، وفي اسناده جري بن كليب مجهول، قال ابو حاتم: لا يحتج به. جري جيم رايا ابن كليب، كليب بالكاف، بل جاء عن علي رضي الله عنه في المصنفين بالسنن الصحيح انه سئل عن مكسوره القرن فقال: ضحي بها. اللي هو عند ابي داود. وكل حديث في عدم اجزاء الاضحيه بمكسوره القرن ومقطوعه الاذن ضعيف.

لا لا يمكن. لا الآن من أصلاً حصل المسألة في أرض مش كده؟ نقول حصل من أصلاً في الأربع دل على إن حديث علي يدل على الكراهة يدل على الكراهة. فحديث البراء صرف التحريم في حديث علي من التحريم إلى الكراهة. عوراء ليست ببين عوروها تكره ولا لا تكره؟ تكره لكن تجي ولا لا تجي؟ تجي. قال ولا خصي مجبوب وهو ما قطع ذكره وأنثيا. لماذا لا يجزي عن الحنابلة؟ قالوا لأن الذكر عضو مقصود في البهيمة فهذا نقص فيها. لكن نقول الصحيح لو قطعت الأنثياء وذكره فالصحيح أنه يجزي ولكن نقول مع الكراهة مع الكراهة. ايه لكن لا تتكلم عن ها ايه اكيد ذكر مخصوص يعني إيه نعم. لا هل يستدل حديث احمد على جواز الاغتسال بعد شرط الجواز؟ يعني تقول يعني قد نقول ان المساله جاءت ايه وقعت ايه لان لا يستدل به هذا والا الرسام كان يضحي كل عام ولم ينقل إلا في حديث واحد في سنة واحدة ضحى بكبشين موجوعين. فنقول مثلا جاءت يعني وقعت عين ليس فيها عمر ولا يعني شم منها رائحة تفضيل وإنما نصل يعني خلاص لما خصي الكبشين خلاص انقلت المسألة. يعني خلقوا جماعة الخصاء بيربطوا الخصيتين بتوع الذكر في الحيوان أظن بفتلة من جيف حصان في جيف من جيف أو خطة نيجورة صحيح وبيضغطوا عليها جنب كده يعبدوا عليها ها؟ لما تموت وتنزل وتوصل طول بقى ما هو مربوط كده بيسيبوه يومين لحد ما تنكف واحده تبدا ثلاث ايام تبدا تضمه كده بيجيب الحيوان ثلاث ايام ما ياكلش ولا يشرب بنام في الارض وبعضهم بيروح ماسكه صحيح بالموت روح شرده ويطلع الكتبين مش كده مغطعين كده وسمحت الله عن كم صح الأرض بيملأوا الكتبين تراب وبيئن الحيوان فيها يعني ولا خطيب قال ولا عضاء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها لحديث علي هو ده حديث علي لما يسمى بالوقت عند أبي داود نهى صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعظم الأذن والقرن سبق معنا أنه ضعيف فيه مجهول. قال ابن المسيب العظم النصف فأكثر من ذلك يعني وصل لحد النصف فأكثر فهو عظم أما الأقل فأكثر. يعني الذي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. اتفق معنا أن صحيح الجواب. بعد إن شاء الله هنزوده يوم الثلاث هيبقى الاثنين والثلاث في صحيح مسلم. طيب والخميس المجلد الثاني مواصل الاربع اليوم الاربع والخميس المجلد الثاني الاربع والخميس المجلد الثاني وشوفوا بقى يعني فاضل كده العقيقة والله عايزين نشرحوا قرابة الماضي فيها قواعد مهمة دي وما أظن أن الإنسان يحتاج إلى دراسة الأصول بعد رد الماضي لفترة أنه يحصل لك عرفتم أن احنا نشرحوا قرابة الماضي مفيش مانع مفيش مانع ما فيش معنى في الموارد السرية يعني يا خالي لا يقول عشان نساء مهم جدا مسألة تخصيم بين الزوجات والمؤلف يفترض شيء افتراضات جميلة هي اللي تقع معاك كل الناس محتاجين خاصة اللي بيعدد محتاج انه يعرف اما باب الاطعمة يعني ما اظنش يعني ان ما فيش مشكلة طيب خلصنا الحج عن ضغط الكتاب الجهاد ولا نستفيد اللي شرحناه قبل كده وانا لن يعني اضع جديد اكثر من اللي انا قلته في كتاب الجهاد اللي هو اللي فات يعني توسعنا ان شاء الله وندخل في كتاب البيوت كتاب الجهاد هجول الاخر لا يبقى يسار بها لا عن اللي انا ذكرته قبل كده الكتاب يعني ولو في جهاد تبقى اشياء يعني مش هتاثر في اللي احنا خدناه بيه البيوع أهم كنت تسجلوا يا شيخ الجهاء طيب خلاص البيوع هي المهمة و هتجد فيها مسائل كثيرة جدا من الكلام الجديد ومهمة جدا وتعليقات واستدراكات هتجي معانا في الكتاب والعالم لا يعرف إلا من بابين فك العالم لا يعرف الا المجلس ده البيوع باب الطلاق البيوع فيها مسائل كثيره جدا مختلفه فيها فيها حاجات كثيره جدا ضعيفه وفيها مسائل ياما يعني فيها مستجدات كثيره جدا فلو انتهينا ان شاء الله من الحجه ندخله على البيوع على طول يعني في مسائل نستدركها على الشرح بالذات. وإن شاء الله بعد ما خلصنا من الشريط صاروا في شروح الأحاديث أفضل بالأفضل يعني. نعم صاروا في البخاري من فتح الباري إيه الكتب المطولة بقى اللي هي الاجتهاد مبني عليها تتعرض لها والقراءة فيها. لأن القراءة في المقولاء عسير جدا على طلب العلم. فلو قرينا فيها هتجد المسألة بدأت تمشي معاك خاصة أن كل المسائل على طلبها خدناها قبل كده. معظمها خدناها قبل كده. فواحنا بنقول فتح الباري هتلاقي معظم المسائل مرتها قبل كده. والمسائل الجديدة تستهدف. عايزين نشرحوا روضة الماضي ولا فيش معي خلاص ما يجيش نخلصوه عشان ما كنتش معنا وقت كبير ويبقى زي ما احنا الاثنين والثلاث في المسلم وعملنا يومين في المسلم حننجزه فيه والثلاث والأربع والخميس والأربع والخميس في جزء الثاني والسادس خلف المجلد الأولاني.